الهم بضيق عصاري زدغيت السماء يحزن له وثمي وارزاك ثم غليما همسك ضوء Mother. من الكيام يثور شاح غرام ما تنوض صعب بقدامه يظل يهضر المره قطع نسك الشمال يسر ولادك مولانا ويسكد حلقا عرور تيس اي توالي الجاري سيغل عيوبي سصرن اوري لهود الشغليس اي I'm not sure.